فتحمد الله جل وعلا على تفضله عليك وإنعامه بك وتسديده لك، تحمده على ذلك. وإن كان الماضي فيه التقصير وفيه الذنوب وفيه الأخطاء، فأنت بحاجة إلى هداية للتوبة مما مضى. الله جل وعلا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا كان ما مضى من حياة الإنسان مليئا بالتخليط والتقصير والإضاعة والإهمال ونحو ذلك، فهو بحاجة إلى أن يهديه الله جل وعلا لأن يتوب إلى الله وأن ينيب إليه وأن يعود إلى طاعة الله جل وعلا وأن يستغفره مما سلف وكان. أما الحال، وكما يقال الإنسان ابن يومه، أما الحال فإن الإنسان يحتاج أن يقوم نفسه في يومه على الإصابة وعلى السداد وعلى الرشاد وعلى القيام بطاعة الله والمحافظة والبعد عن التواني والعجز والكسل والتضييع والإهمال ونحو ذلك. فيحتاج في يومه إلى الهداية إلى ذلك، أن يهديه الله جل وعلا في يومه ليكون محافظا على طاعة الله مبتعدا عن معصية الله. ولهذا نلاحظ كما مر معنا أن المسلم يسأل الله جل وعلا الهداية في كل ركعة من كل صلاة نفل أو فرض. اهدنا الصراط المستقيم، تدعو الله جل وعلا أن يمن عليك ويهديك صراطه المستقيم. وهذا من الأسرار التي ذكرها أهل العلم في معنى قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فأنت إذا توضأت وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى خاشعا متذللا وسألته بصدق، والله جل وعلا لا يخيب من ناداه ولا يرد من دعاه، فسألت اهدنا الصراط المستقيم، تكرر ذلك في صلاتك أكثر من مرة، ثم إذا صليت النافلة تكرر ذلك، فالله جل وعلا يجيب دعاءك ويسدده. ثم إذا جئت إلى الصلاة الأخرى أعدت الدعاء وأعدت الطلب وأعدت السؤال، فتسأل الله جل وعلا أن يهديك صراطه المستقيم. وأما حاجة العبد إلى الهداية في المستقبل، هذا أمر ظاهر، أمر ظاهر. فأنت في مستقبل أمرك لا تدري ماذا يكون وماذا ستواجه من فتن وشبهات وشهوات وأمور صادة عن طاعة الله، ولا سيما إذا تفاقمت الفتن وكثرت الشرور وكثرت الصواد والصوارف عن طاعة الله جل وعلا. فالإنسان المؤمن الصادق قد يتخوف من الفتن التي تواجهه، يتخوف من الفتن التي تواجهه في مستقبل أمره، فهو فقير أشد الافتقار إلى أن يهديه الله جل وعلا صراطه المستقيم، إلى أن يموت، إلى أن يموت على ذلك. قد كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويتضمن معنى دعاء أو سؤال الهداية، كان في دعائه صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. ويقول في دعائه الآخر وفي صحيح مسلم، هو دعاء عظيم: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. فالإنسان يحتاج إلى هداية الله له في مستقبل أمره في الدنيا والآخرة. الآخرة تحتاج أن يهديك الله إلى النجاة من النار ومجاوزة الصراط الذي ينصب على متن جهنم ودخول الجنة. وأهل الجنة عندما يدخلون الجنة يحمدون الله على الهداية إلى دخولها: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فيحمدون الله عند دخول الجنة على من الله عليهم وتفضله عليهم بدخولها، فلولا هدايته ما دخلوها، لولا هداية الله تبارك وتعالى لهم ما دخلوا الجنة. فيحتاج الإنسان إلى الهداية في مستقبل أمره. شأن الهداية عظيم وحاجتنا إليها ماسة، والنبي صلى الله عليه وسلم حض أمته على العناية بها وبين عظم شأنها وعظم أهميتها، ومر معنا أدعيته الكثيرة التي أشرنا إلى طرف منها التي فيها يسأل الله جل وعلا الهداية. فهذا كله يبين لنا عظم شأنها. فما هو طريقها؟ فما هو طريق الهداية؟ وهذا موضوع هذه الكلمة، طريق الهداية. ما الطريق الذي يوصل إليها؟ وأول ذلك ومقدمه توفيق الله سبحانه وتعالى. قد مر معنا شيء من النصوص المبينة والدالة على أن الهداية بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فمن أراد لنفسه الهداية فليستهدي الله، يطلبها من الله جل وعلا، وليلح على الله جل وعلا بالدعاء أن يهديه. اللهم اهدني في من هديت، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وهكذا يلح على الله جل وعلا ويسأله بإلحاح وصدق أن يهديه في كل أوقات. أنت تحتاج أن تسأل الله جل وعلا الهداية إلى أن تفارق هذه الحياة، وأنت تلح على الله جل وعلا أن يهديك الصراط المستقيم. ومن أهم ما ينبه عليه العلماء في هذا الباب ملاحظة ما أشرت إليه، الدعاء الذي في فاتحة الكتاب، لأن كثيرا من عوام المسلمين يقرأ الفاتحة ويكررها ويعتني بها لكنه لا يستشعر أنها دعاء وسؤال وطلب. ولهذا جاء في الحديث القدسي الطويل عندما يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، أي أنك سألت الله، والله يقول ولك ما سألت، يعني أجابك. فلهذا ليس من اللائق بالعبد أن يقول هذا الكلام وهو لا يستشعر أنه يدعو الله، بل ينبغي أن يستشعر أنه يدعو الله تبارك وتعالى. فأعظم ما يكون في تحصيل الهداية في ونيلها سؤال الله جل وعلا أن يهدي العبد إلى صراطه المستقيم وطريقه القويم، وأن يجنبه الصوارف والصواد عن هذا الصراط. ثم بعد ذلك يعرف ما هي الهداية، يعرف ما هي الهداية، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يعرف الطريق كيف يسلكها وكيف يسير فيها. فلهذا تعرف طريق الهداية والبحث عنه والجد والاجتهاد في هذا الباب العظيم هو من أهم ما يكون. والهداية كما قال أهل العلم هي معرفة الحق، الهداية هي معرفة الحق والعمل به وإيثاره على ما سواه، هذه هي الهداية. الهداية لها ركنان، العلم بالحق ركن، والعمل به هذا الركن الثاني. فمن كان عالما بالحق عاملا به فهو مهتد، أما إن كان عالما بالحق لكنه لا يعمل به فهذا ليس بمهتد بل هو من المغضوب عليهم، اليهود ومن شاكلهم. يعرف الحق ولا يعمل به. قال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حملوا التوراة ولم يحملوها، أي لم يعملوا بها، عرفوها قرأوها فهموها لكنهم لا يعملون بها. فمن عرف الحق ولم يعمل به ليس بمهتد بل هو مغضوب عليه، غضب الله عليه. ومن كان يعمل ويجد ويجتهد في العبادة وفي الطاعة لكن بدون علم، ليس عنده علم، يعني عنده عمل ولا علم عنده، فهذا ضال أيضا ليس بمهتد. ولهذا الذين يفارقون الهداية على قسمين، قسم مغضوب عليهم وهم الذين يعلمون ولا يعملون، وقسم ضالون وهم الذين يعملون ولكن بلا علم وبلا بصيرة وبلا فقه في دين الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يعني من علينا يا الله بالطريق المستقيم، طريق المنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمنعم عليهم هم الذين علموا بالحق وعملوا به وهم المهتدون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، علموا بالحق وعملوا به. اجتمع فيهم الأمران أو القوتان، القوة العلمية والقوة العملية الإرادية، اجتمع فيهم التوحيدان، التوحيد العلمي والتوحيد العملي، تحقق فيهم هذان الأمران، فهؤلاء هم المهتدون، هؤلاء هم المهتدون. ثم بعد ذلك الناس على فريقين، مغضوب عليه وضال. أما المغضوب عليه فهو الذي يعرف الحق ويقف على الأدلة ويسمع النصوص ويتبين له الطريق المستقيم، لكنه ليس عنده إرادة ولا عزيمة ولا همة ليعمل، يعرف أن هذا طريق الجنة وأن هذا طريق النار، لكنه ما يمشي مع طريق الجنة، لا يمشي مع طريق الجنة، يمشي مع طريق النار. ليس صدوده عن جهل وليس إعراضه عن عدم علم، بل يعلم أنه مخطئ وأنه غالط وأن هذا الطريق لا يفضي إلى خير، لكنه لا يسلكه لقصور همته وضعف عزيمته ووهاء إرادته، فما يسلك الطريق المستقيم. وعدم سلوكه للطريق المستقيم ليس عائدا إلى جهله به وعدم علمه بهذا الطريق، وإنما هو عائد إلى ضعف العزيمة ووهن الإرادة، فهذا قسم. والقسم الثاني الضال الذي يعتني بالعبادة ويهتم بها لكن بدون علم وبدون بصيرة وبدون فقه في دين الله جل وعلا، فهو يعمل ويعمل ويجتهد وينصب لكن بدون علم وبدون فقه في دين الله. فهو يعمل ويعمل ويجتهد وينصب لكن بدون علم وبدون فقه في دين الله. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعمل ويجتهد ويجد لكن بدون علم وبدون بصيرة. قال الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عمل ونصب وإلى النار، لماذا؟ لأنه بدون علم وبدون بصيرة في دين الله تبارك وتعالى. ولهذا الله تبارك وتعالى لا يعبد بأي شيء، وإنما يعبد بما شرع وبما دلت إليه رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم. قال الله تعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولهذا يحتاج العبد إلى الأمرين ليكون مهتدا، العلم والعمل، العلم بدين الله والعمل بدين الله، ثم الثبات على ذلك. وسؤال الله جل وعلا الثبات على ذلك. قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. والنبي عليه الصلاة والسلام نصح أمته ودلها إلى كل خير ونهاها عن كل شر، شأنه شأن جميع الأنبياء والمرسلين. قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم من شر ما سلم. ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. فنبينا صلوات الله وسلامه عليه دلنا إلى كل خير، ونصح أمته، أبان الحجة وأوضح المحجة وأبان السبيل، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. كل جانب تحتاج إليه في فعل الخير والبعد عن الشر دلك عليه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله جل وعلا في ذلك تنصيصا وتبييرا قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبين صلوات الله وسلامه عليه طريق الهداية وأوضحه، بينه في أتم وأروع وأحسن.